ما معنى أسس؟ أي بني أصله على تقوى الله سبحانه وتعالى. قوله من أول يوم، نعم أحسنت، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، فكان نية أصحابه طيبة، والمقصود من بنائه هو إقامة الدين فيه وشعائر الدين. فأثنى الله سبحانه وتعالى على المكان وعلى هذا الموضع وعلى هذا المسجد بهذا الثناء الحسن. فالأمكنة أثنى الله سبحانه وتعالى عليها، والصالحون من عباده أثنى الله جل وعلا عليه. فالأمكنة تزكى بما فيها من الخير وبما يقام فيها من الخير، والصالحون كذلك يزكون بما انطووا عليه من الخير وتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعة له. قوله حق أن تقوم فيه، أي مصليا. فهل معنى هذا التفضيل أنه يجوز أن يقوم في مسجد ضرار لكن هذا أحق؟ نعم أحسنت، فاسم التفضيل هنا على غير بابه، خرج عن بابه المعلوم الذي يفيد التفضيل والمشاركة أو يفيد المشاركة وزيادة، فهذا ليس بمقصود فيه، وهذا معلوم من لغة العرب أن التفضيل يؤتى به ولا يدل على أن المفضول جائز وعن المفضول لا بأس به، لكن المفضل عليه هو الأولى. فهذا في كلامهم، وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فخير اسم تفضيل أصله أخير، فجعل السعي سبحانه إلى الجمعة خيرا من البيع، مع أن السعي واجب والبيع حرام. فقالوا خير لكم ليس معنى أن البيع جائز في هذا الوقت، لكن السعي خير لكم وأفضل لكم، هذا ما هو مقصود. فاسم التفضيل قد يستعمل ولا يدل على أن المفضول جائز، على أن المفضول جائز. ومنه هذا: من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فلا يدل على أن المفضول عليه وهو مسي الضرار الخبيث ذاك الذي بنوه المحاربة أن الصلاة فيه جائزة، هذا لا يدل عليه. كما أن في قوله تعالى في الآية التي أشرنا إليها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم، فلا يدل على أن البيع والشراء جائز، وإنما السعي خير لكم من البيع والشراء، بل البيع والشراء في ذلك الوقت حرام، لا يجوز بعد النداء أن يبيع الشخص ويشتري. فهذا كثير في كلام العرب أن اسم التفضيل يؤتى به ولا يدل على أن المفضول جائز، على أن المفضول فيه خيرية، بل المفضول ما فيه خيرية، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، وليس بأصحاب النار خير، ليس بأصحاب النار خير. لكن يقال هنا خرج اسم التفضيل عن بابه المعلوم والمشهور. وممكن أن يجعل من ذلك صلاة الفذ أو صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فليس معنى ذلك أن صلاة الفذ يجوز له أن يصلي وحده ما فيه مانع، وإنما جماعة أحسن وأفضل له، بل صلاة الفذ لا تجوز من غير عذر، يجب عليه أن يحضر في جماعة، ولا يجوز له أن يصلي وحده من غير عذر. فهذا لا يدل على ما ذهب إليه بعضهم أن الأفضلية تدل على أن الجماعة ليست بواجبة، بل الجماعة واجبة، الجماعة واجبة، وإنما الحديث فيه أن صلاة الفذ صحيحة، صحيحة وليست بباطنة، لكنه لا يجوز له أن يصلي فذا وحده من غير عذر، بل يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة. وصلاة الفذ من حيث الصحة صحيحة، وصلاته فد من حيث الجواز لا تجوز من غير عذر، لا تجوز من غير عذر، بل يجب عليه أن يصلي جماعة، لأن الجماعة على الصحيح واجبة. وهذا الذي يعني جرنا هنا: أحق أن تقوم فيه، فليس معنى أن مسجد ضرار الصلاة فيه جائزة، الصلاة فيه حرام، لا تجوز فيه الصلاة. فاسم التفضيل على غير بابه، ولا يدل على أن المفضول جائز الصلاة فيه، بل الصلاة فيه محرمة. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من أي شيء، هذا المسجد الطيب الذي أشار إليه ربنا بهذا الثناء الجميل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا أي من الأحداث والجنابات والنجاسات، فكانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. من قال هذا؟ كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة، عطاء رضي الله عنه. أما الجمع بين الحجارة والماء فهو ضعيف العلامة الألباني كما أفادنا بعض الإخوان، فالجمع بين الحجارة والماء هذا لا يثبت، فكانوا يعتنون بالطهارة من الأحداث والجنابات والنجاسات، وهذه الجملة استئنافية، وكذلك مشوبة بالتعليل، فإن الله يقول لنبيه أحق أن تقوم فيه، ثم بين الأحقية بالقيام فيه لأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، فما دام فيه هذا الصنف فيه هؤلاء الرجال الطيبون فينبغي عناية أن يكون الشخص معهم فيه. فهذه الجملة استئنافية بيانية، وهي للبيان النحوي على قول أو لغير النحوي على قول آخر الذي هو في معنى الاستفهام، لماذا أحق أن يقوم فيه رسول الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهي مستأنفة استئنافا بيانيا ومشربة بالتعليل، فإن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقيام في مسجد قباء وبين أنه أحق أن تقوم فيه، ثم بين سبب الأحقية، فما هو سبب الأحقية بالقيام فيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والإنسان يكون مع الصالحين ويحرص أن يكون مع الصالحين وينطوي تحتهم، ولا يكون مع أهل الريب فيتهم لا في مساجدهم ولا في أنديتهم ولا في أمكنة اجتماعهم، فإنك ستتهم وتزل إذا كنت مع المبطنين هؤلاء وتجتمع معهم. هذه الآية من ضمن أدلة كثيرة فيها التحذير من أهل الأهواء ومن الاجتماع معهم ولو كان في المساجد، ولو كان في المساجد لا يجتمع معهم شخص ينظر مساجد السنة ومساجد أهل الخير وأهل الصلاح ويصلي فيها ويترك مساجد الريب ومساجد البدع. والعلة في ذلك فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيها السنة فيها التوحيد فيها الخير، هؤلاء يحرص شخص على الصلاة معهم في المساجد وعلى الاجتماع بهم في أمكنتهم ومن أمكنتهم المساجد، وهي أعظم ما يجتمعون فيه من البقاع. هذا حاصل ما تقدم معنا كلام على هذه الآية لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم بان العلة سبحانه بالاستئناف البيان إلى النحو فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا الذي يظهر استئناف بياني لأنه على تقدير سؤال لما، فقال الله فيه رجال. قال رحمه الله لا زلنا مع هذه الآيات العظيمات من سورة التوبة التي سماها بعض العلماء بالسورة الفاضحة، سموها بالفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت سترهم وجلت عوارهم، فصار أمرهم ظاهرا جليا للناس، حتى مساجدهم فضحهم الله سبحانه وتعالى، فضح صفاتهم وفضح مساجدهم، وأن مساجدهم مساجد ريب، ويحذر أهل الإسلام وأهل الخير من الاجتماع فيها. ما أجمل هذه السورة العظيمة وما أعظمها، فإن الله خص المنافقين فيها بشيء كثير، تحذيرا من شرهم، شرهم عظيم والله، شرهم عظيم. هذا إذا كان في الزمن المتقدم شرهم كما تعلمون وما حصل بهم، فكيف في زمننا هذا الذي التبس حالهم فيه على كثير من الناس؟ فلا شك أن شرهم أعظم وأعظم، لأننا ما عندنا وحي، كان يأتي الوحي وينزل من السماء فلا ننتبه منه فلا نحذر منه، لكن الحمد لله كتاب الله ناطق بالحق فيهم إلى قيام الساعة، وذاكرا ما هم عليه من الخنا وما هم عليه من الشر. كثير من الناس لبعدهم عن هذا الخير يلتبس عليهم أحوال المنافقين، تلتبس عليهم جدا، ولا أمره واضح. قال رحمه الله: قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية فاضل الله سبحانه وتعالى فيها بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه سبحانه وتعالى. فصنف أسس البنيان على تقوى من الله، فلا شك أنه بنيان متين وبنيان عظيم لا ينهار أبدا مهما جاءت عليه من الأمور العظائم والشدائد، فهو ثابت مؤسس على تقوى من الله وعلى رضوان من الله سبحانه وتعالى. فهذا كما يقال لا تهز الرياح، فهو شامخ وراسي وثابت لأنه مؤسس على شيء. فهذه الآية فيها المفاضلة بين المساجد، وأيضا فيها بيان مقاصد أهلها وموافقتها لرضا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فأهل الإسلام وأهل الخير يؤسسون بنيانهم ومساجدهم على هذا الخير، على تقوى من الله سبحانه وتعالى. هذا مقصد أهل الخير في تأسيس البنيان، وهكذا أيضا مقصدهم موافقة ربهم سبحانه وتعالى ورضا الله جل وعلا. فالهمزة في قوله أفمن أسس بنيانه هذه الإنكار، والجملة فيه مستأنفة مبينة لخيرية الرجال المذكورين على الرجال الذين أشار إليهم من يقوم في مس الضرار، فأولئك خير. ليش خير؟ لأنهم أسسوا بنيانهم على تقوى من الله من أول يوم، فهؤلاء أخير وأفضل من أولئك. أولئك ما فيهم خير، أصحاب مس الضرار ما فيهم خير، منافقون. فهذه الآية فيها إنكار، وأيضا هذه الجملة مستأنفة مبينة لخيرية الرجال الذين تقدم ذكرهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إلى أن قال أفمن أسس بنيانه. هؤلاء الرجال محمد أسسوا بنيانهم على خير وعلى تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان، فكانوا خيرا. أما الصنف الآخر فهم على خلاف هذا، هم أصحاب مس الضرار. أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء أسسوا بنيانهم على شفا هائر وساقط وآئل السقوط، آئل السقوط، لأنه ليس على ما تقدم من المعنى الذي أسس عليه أهل الإيمان تقوى ورضوان من الله. وكل ما أسس على تقوى من الله فهذا ثابت راسخ، والذي يستقيم لله سبحانه وتعالى ويستقيم يريد وجه الله سبحانه يثبت الله، والذي يدخل في هذا الخير لأجل بعض المآرب والمقاصد وغير ذلك من حظوظ الدنيا هذا لا يثبت، لأنه أسس بنيانه على شفا جرف هار فيفضح، ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحان، فسرعان ما ينكشف أمره ويتضح أمره ويهتك ستره، لأنه دخل مندسا في الصف ولا يقصد هذا الخير الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. فهذا بنيانه كما قال الله فيه على شفا جرف هار فانهار به. وأما الأول الذي يثبت على الخير ويحب الخير ويعلم الله منه محبة الخير ويعلم الله سبحانه وتعالى منه التقوى والخير، يثبته الله جل وعلا إلى أن يلقاه. انظر إلى علمائنا الذين أسسوا بنيانهم على خير من أول يوم، وأسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان، ثبتوا إلى أن ماتوا وهم على السنة ويدعون إلى السنة، يحذرون من البدعة وينصحون الناس على وجه العموم، وينصحون طلابهم على وجه الخصوص أن يأخذوا بهذا الخير وأن يتمسكوا بهذا الخير. ما ضيعهم الله سبحانه وتعالى، بل ثبتهم جل وعلا إلى أن ماتوا. والذي على خلاف هذا ربما يذهب زيارة إلى تلك البلاد الفاتنة فيفتن، كذلك الذي يذكر عنه وهو القصيمي قصم الله ظهره، فإنه دخل في هذا الخير على نية خبيثة ربما فوضحه الله سبحانه. وكان ابن حميدة وغيره يقول هذا والله ما يثبت هذا الرجل، وكان يرون غروره وعجبه بنفسه واحتقاره لأهل العلم، قالوا الله هذا ما أظنه يثبت، ما أظنه يثبت، وكان يحتقرهم، يحتقر العلماء الكبار، وهو ذكي في غاية الذكاء. فذهب لبنان فإذا به يفتن ويرتد عن الإسلام ويؤلف تلك الرسائل في الإسلام، من الأغلال وغير ذلك، ويطعن في دين الله ويقول الله يدخل عجائز نجد الجنة ويدخل هؤلاء الطيبات الجميلات النار، هذا بعيد معنى لا إله إلا الله. أقول لك هذا هو الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان يثبت، والذي يؤسس بنيانه على شفا جرف هار ينهار به، فهو آيل للسقوط يسقط بعد حين. ونسأل الله الثبات، ونسأل الله الإخلاص، ونسأل الله نعين على طاعة. الأمر مو سهل، الأمر ليس بسهل، الله يحتاج إلى جهاد جهيد من الشخص حتى يثبت الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: قوله تعالى فمن أسس بنيانه، قرأ نافع وابن عامر أسس بضم الهمزة وكسر السين، بنيانه رفع فيهما، رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل. هذه قراءة سبعية لنافع ابن عامر، أفمن أسس بنيانه، فقرأ بنيانه هنا بالرفع، هؤلاء ابن عامر وكذلك نافع. وقراءتنا كما ترى أسس بنيانه. قرأ نافع وابن عامر أسس بضم الهمزة وكسر السين، بنيانه رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل، أي أن الفعل مغير الصيغة، أسس مغير الصيغة. وقرأ الآخرون أسس فتح بفتح الهمزة، فتح الهمزة والسين، فتح الهمزة والسين، بنيانه بنصب النون على أنه مفعول، على تسمية الفاعل، أي الفاعل مستتر يعود على من، على تسمية الفاعل، على تقوى من الله ورضوان خير. فمن يعرف خير؟ هذا لكن ما إعرابها؟ ما سألت عن نوع خير، سألت عن إعراب. نعم خبر، أحسن خبر من؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به بنار جهنم. وهذه أم للتنويع، تفصيل هذه الأجناس المختلفة في العقيدة وفي الخير، فهؤلاء أهل خير وأهل صلاح يختلفون عن الجنس الآخر والصنف الآخر. فما أجمل القرآن، الله ما أعظمه في بيان سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، بينها الله وأبانها الله بيانا شافيا كافيا، ما بقي إلا الهوى يداخل كثير من الناس والجهل بما أراد الله ومراد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله على تقوى من الله ورضوان خير، أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير. أما من أسس بنيانه على شفا، على شفير جرف، قال أبو عمرو وحمزة، أو قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر جرف، على شفا جرف ساكنة الراء، وعندنا جرف مضمومة الراء، وهذه قراءة سبعية، أبو عمرو بن العلاء وحمزة وأبو بكر شعبة، فأبو عمرو وحمزة من السبعة، فقرأوا بالإسكان جرف ساكنة الراء والباقون بضم الراء، وهما لغتان، وهي البئر التي لم تعطى، لم تطوى، أي لم تطوى بالحجارة، وعند العرب كما تعلمون يحفرون البئر لتقوى يطونها بالحجارة، وإذا تركوها من غير حجارة ربما تنهدم وتسقط هذه البئر. كما قال: وبئر ذو طويت، وبئر ذو حفرت ذو طويت، قبل إيش البيت وفي شاهد، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت ذو طويت، فما هو الشاهد؟ ذو وهي اسم موصول هنا، وبئر التي حفرت والتي طويت، والبئر مؤنثة، البئر مؤنثة وليست مذكرة، ولذلك أولنا الموصول التي حفرت والتي طويت، فهم يطون البئر بعد حفرها، والذي لا يطوي بئره بعد حفره فهي على شفا جرف هار تنهار به، والذي يطويها بطاعة الله ويحصنها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تقوى من الله تثبت هذه البئر ويثبت هذا البنيان. فهؤلاء كما ذكر الله عنهم قال: أفمن أسس بنيانه على شفا على شفير جرف قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر جرف ساكنة الراء والباقون بضم الراء وهما لغتان وهي البئر التي لم تطوى. قال أبو عبيدة: انظر إلى هذا التشبيه يا أخوان العظيم، فشبههم ببئر حفر وهم طووها، لا شك الناس تسقط. إذا حفرت بئرك فطوها، وإذا قمت دينك فطوه بطاعة الله وحصنه بطاعة الله جل وعلا، فيبقى هاوية لم تطوى. قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية فينجرف بالماء فيبقى واهية هار أي هائر، وهو ساقط على شفا جرف هار، هار أي هائر وهو ساقط، يقال هار يهور فهو هائر اسم فاعل. ثم يقلب فيقال هار، تحذف هذه الهمزة، مثل شاك وشائك وعاق وعائق فيقال عاق ويقال شاك، مثل شاك وشائك وعاق وعائق، فيحصل له شيء من القلب فيقال شاك ويقال عائق ويقال عاق، عاق عاق ويقال عاق فهو عاق، لكن عائق هذا موجودة لكن يحصل شيء من القلب، فلان عاقني أبويه، فلان شاك في أمره، فيقلب ويحصل له قلب كهذا هار وهار وهارا، يبقى هذا الأخير وعليه الحركات تكون، ويحذف ما ذكر وتجعل الكلمة على ما ذكر، شاك عاق هائر أو هار. وقيل هو من نهار إذا انهدم، ومعناه الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض، كما ينهار الرمل والشيء الرخو. قوله فانهار به أي سقط بالباني في نار جهنم، سقط بالباني هذا البئر التي بناها وما طواها سقطت بالباني، والمعدن جبار والبئر جبار هدر، باني هو تسبب في نفسه، فإذا لا قيمة لك، لا قيمة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المعدن جبار والبئر جبار. فالذي يحفر بئرا وما يحصنها وتسقط عليه وهو يحفر، فهذا دمه، فهذا ليس له معنى وليس له دية، يحفر عند ناس يذهب يحفر ويعمل عملا عندهم ثم تسقط عليه البئر، فما عليهم شيء، هو عامل من العمال. وهؤلاء يا أخوان ما طووا بئرهم وما حصنوا البئر فانهارت بهم، فإذا لا معنى لهم، هم تسببوا في أنفسهم، تسببوا في أنفسهم فلا معنى لهم ولا قيمة لهم، انهارت بهم هذه البئر. قال: كما ينهار الرمل والشيء الرخو. قوله فانهار به أي سقط بالباني في نار جهنم، يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير. من يبني على شفير إلا رجل مغفل، والمنافقون مغفلون، جعلوا هذا البناء على شفير سيسقط على طرف. يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيهور بأهلها فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صيرهم النفاق إلى النار. قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النار. إيش عندنا؟ والله نعم. طيب والله لا يهدي القوم الظالمين. قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه. ما هو واضح هذا؟ إيش عندكم؟ والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه، لا بأس. وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فروي الدخان يخرج منها. وقال جابر بن عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار. لا إله إلا الله، لكن الله أعلم بصحته. قال أخرجه الطبراني: وافقه الذهبي، زاد السيوطي نسبة لابن المنذر. وابن أبي حاتم وابن مردويه وعزاء وابن حجر المطالب لمسدد بزيادة. فهذه حقيقة مس الضرار، ولا زال الكلام فيه، فإنه مؤسس على شفا جرف هار، ومن سلك مسلكهم بتأسيس بنيان المساجد فمساجدهم على شفا جرف هار يوشك أن ينهار بأهله، فلا فائدة فيها ولا ثمرة فيها كبيرة للناس، فلا مساجد الصوفية فيها ثمرة للناس، ولا الرافضة ولا هؤلاء الحزبيون المتأخرون، وإنما يجري منها الناس القتاد والشوك الذي تعلمونه، وإنما المساجد التي جعل الله فيها البركة هي مساجد أهل السنة، وهي المساجد التي نرجو الله سبحانه أن يكون تأسيسها على ما ذكر الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، والواقع خير شاهد. الواقع هو الذي يشرح مثل هذه الأمور ومثل هذه البقاع، فالناظر للمساجد بعين الرضا وعين الإنصاف، أو الناظر للمساجد بعين الإنصاف هو الذي يحكم، فيرى ثمرة مساجد أهل السنة ويرى ثمرة مساجد أهل البدع، فما جنى المسلمون من مساجد أهل البدع إلا شر، نسأل الله العافية. فصارت أوكارا تستغل لضرب الإسلام ولضرب المسلمين، ومساجد أهل السنة استغلت لتعليم التوحيد ولتعليم السنن ولنشر الخير وإخراج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى منها، وإخراج الحفاظ وإخراج الصالحين وإخراج المفيدين للمجتمعات. هذا فضل الله. لا تجد سنيا يدعو إلى الثورات والانقلابات، لا تجد سنيا يدعو إلى تبغيض ولاة الأمور إلى رعيتهم، لا تجد سنيا يدعو إلى البدع في مسجده، لا تجد أبدا من هذا. هذه على مظاهرة، على أن هذه مساجد أسست على تقوى من الله ورضوان. قال: سلم عليكم أبو عبد الله الصنعاني. وسلم عليكم أبو عبد الله الصنعاني عليه السلام. سلم عليكم على جميع الطلاب مجدي الصبيحي عليه وعليه السلام. الأخ منصور سلماني الرازحي سلم عليكم جميعا جزاكم الله خير عليه وعليه السلام. ما حكم النوم على الجنابة؟ من حيث الجواز يجوز النوم على الجنابة، لكن الأفضل أن ينام الشخص بعد اغتسال، وأقل الأحوال يتوضأ وينام كما جاء في حديث عمر، هذا هو الأفضل. ومن حيث الجواز إذا نام على الجنابة من حيث الجواز يجوز، لكنه خلاف الأولى إلا من عذر، وإلا يكره النوم على جنابة يكره. قال: الحر شديد وكذلك رطوبة شديدة، سبب هذا يضعف طلب العلم، فلي تشغل مكيفات خصوصا في أوقات الحر، مكيفات تعبتنا تعطل علينا كثيرا. فلا والله ما هو بخل على إخواننا طلاب العلم أننا لا نشغله، لكننا عطلاننا كثير، فإذا شغلنا وأغلقنا الأبواب والنوافذ يحتر الإخوان، لأنه ما في كفاية في البرودة في هذه الصالحة، نحو 5-6 صالحة ما تأتي بشيء، لذلك نضطر. وإخواننا أبو معاذ حفظه الله حريص جدا على إصلاحها، لكن المهندسون يتعبوننا قليل، ومعهم أشغال يعذرون، تعبناهم كل يوم يجوا عندنا بعد فترة تعالوا. الرطوبة هذه خربت علينا المكيفات، معنى الصبر، الأمور طيبة، الجو لا بأس به، السنة هذه والله لله الحمد والمنة الجو طيب، السنة هذه الحمد لله الحر مهم مثل غيرها، وهذا فضل الله علينا. وذكر لنا الشيخ عبد الله حفظه الله شبيل عن واحد قال يشتغل عندنا هنا من أهل بلده، قال: يشتغلون في الحر والبرد، ويشتغل في الفرن هذا يدخل ويخرج. قال: وش في يعني دخل وخرج في الحر والبرد؟ دخل عند الفرن يا جماعة، نحن وش من فرن نحن عنده؟ نحن عنده أجواء طيبة، آتينا من الشرق، تأتينا من البحر، تأتينا من هذا، حر حر حر. اصبر يا أخوان اصبر، نحن على خير، وذاك عند الفرن من أجل الدنيا، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، صابر في الحامي، الحامي يشتغلون عندنا، وهو عند الفرن من المناطق الباردة، جاء من المناطق الباردة من أجل الدنيا وصابر على الدنيا هذه، والله أنه كلام جميل أتى بالشيخ حفظه الله، كلام طيب ومثال في محله. كيف نصبر غال نحن على هذا الحرب؟ وإيش نحن؟ نحن في خير، والدنيا هي دار ابتلاء يا أخوان، ما هي دار راحة. الدعاء هو الراحة، ما هي هنا الدعاء هو الراحة. إن شاء الله ترتاح هناك في الآخرة إذا أصلحت دنياك بطاعة الله سبحانه وتعالى، تجد الدعاء وتجد الراحة في الآخرة. أما الدنيا فهي دار ابتلاء، ومنقصاتها أكثر من مسراتها، ومضيقاتها أكثر من مريحاتها. فإذن إذا علمنا حقيقة الدنيا ليش نحن هكذا؟ والله قد بيّن لنا حقيقة الدنيا في كتابه، ورسول الله بيّن لنا حقيقة الدنيا في كتابه. نحن في دار ابتلاء، وفي دنيا، في دنيا ما نحن في آخرة، نريد الراحة، مع أن الراحة متوفرة لنا في طلب العلم، متوفرة لنا في هذا الخير الذي نحن فيه، غيرنا ما وجدها. فعلينا بالصبر يا أخوان، إذا وجد المكيفات نحن نسعى فيها، ولله الحمد نحاول أننا نوجد مثل هذه الوسائل الطيبة الجميلة التي تعين على طلب العلم، ونستعين بها على طلب العلم. حاولنا مرارا في إصلاحها، تصلح لنا أياما وتخرب، وهي كما تعلمون غالية الأثمان، هذه المكيفات دي غالية الأثمان، ما هي سهلة، ولكن الله سيعيننا الحمد لله، وسيسر الله أمرنا. مدينة حارة لا مكيفات ولا شيء، والله صبروا وانتقلوا من مكة، هي حارة، والمدينة أظنها أحر ربما، وصبروا على حرها. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبعاد تلك اللأواء وتلك الأمراض إلى الجحفة، استجاب الله الدعوة، حصل شيء من التخفيف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو الله سبحانه أن يسهل علينا أمورنا، ونرى والله أن السهالة في الجو هنا الأيام هذه، الجو يختلف عن ما كان عليه قبله، الحر ما هو بذاك الحر الذي عهدناه في بلدنا خصوصا السنة هذه، فلا بأس به، والكهرب لله الحمد مستمر أحسن من سنوات متقدمة. يضع الثوب نعم، أحد يريد يسد ما يستطيع يسد من شدة الحرارة. الحق أنها حارة المدينة، لكن هؤلاء أولئك عندهم صبر، ونحن قل صبرنا وضعف صبرنا، والله المستعان. ولا شك أن الوسائل المريحة تعين على طلب العلم، الوسائل المريحة تعين على طلب العلم، لكن نصبر. طيب، قال: قيل في كتاب القصيمي أغلال الإسلام يدرس جامعات إسرائيل. نعم، أخبرنا بهذا، أن كتاب القصيمي هذا الخبيث الذي مات على الزندقة، أغلال الإسلام يدرس من جامعات الكافرة، يدرسون لأنه طعن في الإسلام طعنة ما هي سهلة، لذلك أماته الله على الزندقة، مات كافرا زنديقا القصيمي، فليعلم هذا. وتفرس فيه بعض العلماء في زمنه في ذلك الوقت، هو قريب العهد، تفرس فيه، قال والله هذا ما يثبت، هذا ما يثبت، مغرور، قال مغرور، عنده عجب عجيب، وفعلا ما ثبت. حذر طالب العلم من الغرور ومن الاحتقار يا إخوانه، هذا العجب بلاء. طيب، وقد زارنا في هذا اليوم المبارك إخوان فضلاء وكرماء، وفي بلدهم الدعوة قائمة على قدم وساق، وهي من أجمل الدعوات عندنا في بلاد حضرموت، وفيها مجموعة مباركة من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الشباب المعتني بدينه والمعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، ففيها نخبة طيبة مباركة من حفاظ القرآن، ينتشرون في رمضان، يصلون بالناس، شباب في سن متقارب شبابه كما قال بعض الصحابة، أتوا يتعلمون دينهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشباب لا شك هذا السن يستفيد فيه الإنسان، فيحرص عليه أن يستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستغل في الحفظ، ويستغل في حفظ السنة وحفظ القرآن قبل ذلك، فإن الحياة فرص تنتهز، فالذي انتهز شبابه واستغل شبابه فلا شك أنه سيثري وسيثمر بعد حين بإذن الله جل وعلا. فهؤلاء الشباب الذين في المنطقة التي سأذكرها اعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا، وهكذا اعتنوا أيضا بالعلم ومجالسة أهل العلم والحضور في حلقات العلم والاستفادة من إخوانهم الذين ينزلون عليهم والذين هم من أهل بلدهم موجودون في تلك المنطقة، وصارت هذه البلاد من أفضل بلاد حضرموت من حيث عنايتهم بالحفظ وعنايتهم بالخير. فهؤلاء الضيوف هم من بلاد عسد الجبل، فحياهم الله مرحبا بهم، ويقوم عندهم في هذه الأيام أو يقيم عندهم في هذه الأيام أخونا الشيخ الفاضل الشيخ تركي العبديني حفظه الله، وهو معروف عند طلاب العلم المعتنين بالعلم، قد كان عندنا في هذه الدار وانتفع الطلاب به نفعا طيبا، وأفادهم في فنه الذي تخصص فيه وعن الحديث المصطلح، وهكذا أيضا في فنون أخرى فتح فيها استفاد منه الطلاب وأقبلوا عليه لما يرون من أدبه ومن سمته ومن أخلاقه الطيبة، فهو رجل صاحب أخلاق طيبة، صاحب أدب وتواضع واحترام، جلس فترة عندنا ما رأينا منه إلا خيرا وأدبا وإقبالا على العلم وتواضعا وجنوسا في هذا الحلق. وهذا الذي يثمر يا أخوان، وهذا الذي ينفع الله به. أما المتعال هذا ما نفرح به ولو استفاد، فإنه سيرجع علينا بعد حين. المتعال المتغطرس المتكبر هذا لا يفرح به، لأنه بعد حين سيرجع على أهل السنة وسيرجع، وهذا هو الواقع. وإنما نتوجس منه وننصحه لعل الله يهديه بالنصح، لعل الله يهديه. أما أخونا الشيخ تركي فهو من أهل التواضع وأهل الخير، لذلك انتفع به الطلاب في دماج لما كان يقطن هناك، وفي هذا المركز أيضا استفاد منه إخواننا استفادة طيبة، وقبل ذلك في صنعاء وبعدها في البيضاء وآخر ما كان عندنا هنا حفظه الله استفاد منه الإخوان. وهكذا أخونا سعيد جمحي عندهم أيضا على خير وعلى فائدة طيبة، ويتعاون مع الشيخ في التدريس في بلده، فهو رب لنا نخبة طيبة واعتنى بتحفيظهم القرآن أخونا سعيد حفظه الله. وهكذا أخونا أبو الأخ نسيت كنيته أبو رافع، أحسنت، أخونا أبو رافع حفظه الله أيضا هو من أهل تلك البلاد ومن أبناء تلك البلاد، فله أيضا نفع طيب ومقبول عندهم مرغوب فيه حفظه الله، يستمعون لنصحه. والذي يريد شيء من الخلل عليهم تجدهم ما يحبونه، الذي يريد شككهم في بعض الأمور أو في بعض الثوابت التي عندهم يتوجس الطلاب منهم. فنحن لله الحمد جعل الله عندنا شيء من هذا الذي هو مناعة، كما يقول بعضهم قال عندهم تحسس من جيم ميم عينها جمعية، صحيح عندنا تحسس أساسية تأتينا إذا سمعنا شيء بهذه الأشياء، جعل الله لنا مناعة من فضل الله سبحانه وتعالى، ونتحسس مباشرة من بعض الأمور التي على خلاف الثوابت والأصول التي عندنا، فتجد ما يفلح كثير الذين يريدون يشككوننا يذهبون سريعا. فحياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. فنحن شاكر لإخواننا الذين يترددون علينا زوارا، فإننا نفرح بهم ونستفيد من نصحهم ومن توجيهاتهم، وإن شاء الله الكلمة العصر تكون للشيخ حفظه الله تركي. حياكم الله، الحمد لله رب العالمين.